إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة المسلمون في ظل ما يسمى بربيع الدول العربية وانتشار الصحوة في أكثر بلاد المسلمين اليوم وانتفاضة المظلوم على الظالم والثورات الصادقة من هنا وهناك وكانت باكورتها انتصار شعب تونس على الطاغية الظالم الذي منع الفتيات حتى من الحجاب وآذى المسلمين في الصلاة ومنع الدعوة إلى الله جل وعلا وفتن المسلمين بدينهم فأذله الله وقصم الله ظهره وأعز الله عز وجل عباده المؤمنين. ثم توالت الثورات في أرض الكنانة المباركة والشعب المنتصر والذي يتحين قطف الثمار عاجلا لا آجلا، وسيعيد الله عز وجل العزة لأهل الشعوب المنتفضة ضد الظلم عاجلا لا آجلا. ثم بدأت ثورة أهل ليبيا وشعب اليمن، والآن نشهد ثورة مباركة في الشام، وهكذا ينتفض المسلمون من هنا وهناك، يلبي بعضهم نداء الآخر، وأمة الإسلام جسد واحد، إن اشتكى منه عضو تداعى سائر الأعضاء بالسهر والحمى. جاءنا النصر في تونس من حيث لم نحتسب، ونصر الله شعب مصر بأسرع مما كنا نتصور، لكن المسلمين اليوم ربما أصابهم الهم والانزعاج من تأخر النصر في ليبيا وتباطؤه في اليمن وصعوبته في سوريا، فيقول بعض المؤمنين ربما: متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ هذا السؤال انطلق حتى في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سأل الصحابة هذا السؤال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ سؤال يتردد كثيرا، سؤال يسأل عنه الكثيرون: متى يأتي النصر؟ ومتى يفتح لهذه الأمة؟ ومتى يحكم فيها بشرع الله؟ ومتى نرى المسلمين أعزة في الأرض؟ إذا سمعت بهم الأمم حسبت لهم ألف حساب، متى يكون شأنهم في الأمم المتحدة هو المقدم؟ متى إذا اجتمعت أمم الإسلام، بل أمة الإسلام مع أمم الكفر، كانت أمة الإسلام لها اليد الطولى والكلمة المقدمة. متى إذا قال المسلمون سمع العالم وانتبهوا لكلامهم؟ متى نصر الله؟ يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم مبينا متى يكون هذا النصر: وعد الله الذين آمنوا منكم، واحد، وعملوا الصالحات، اثنين، النتيجة: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم بشرط: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذا تحقق هذا جاء الاستخلاف وحصل التمكين في الأرض، ليس في تونس ومصر فحسب، بل بالعالم الإسلامي كله بإذن الله، ليس في أرض من هنا وأرض هناك، بل في الأرض كلها: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. الشرط الأول الذين آمنوا، أهل الإيمان، أهل التقوى، أهل العبودية، أهل العمل الصالح، الذين يقدمون شرع الله على ما سواه، الذين يعلمون أنه من ينصر الله ينصره الله جل وعلا. ولا ينصرن الله من ينصره، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. من نصر الله في بيته، من نصر الله في ماله، من نصر الله بسجوده وركوعه، من نصر الله بحياته، نصره الله على الأمم. أمة تنتصر لله ينصرها الله جل وعلا. القضية ليست بالعدد، وليست بكثرة السلاح، وليست بالأموال، وليست بالعتاد في أحيان كثيرة، لكنها قبل هذا كله الإيمان والعمل الصالح. إذا رأيت الشعوب المسلمة رجعت إلى الله جل وعلا، وكان شعارها لا إله إلا الله، وكان دستورها القرآن والسنة، ورأيت شعوب الإسلام لا تولي وجهها إلا لخالقها، ورأيت المؤمنين لا يتكلون إلا على الخالق الحي الذي لا يموت، ورأيت أمة الإسلام لا تعتز إلا بالإسلام، فانتظر النصر، فإن النصر قريب. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. أحيانا دعاء الصالحين ينصر أمة الإسلام، أحيانا قنوت الراكعين الساجدين ينصر أمة الإسلام. هذا محمد بن واسع لما قاد الجيش محمد بن القاسم متجها إلى تركيا لفتحها قبل أن تفتح، وجه الجيوش، صلى الفجر، خطب بالناس، هكذا القادة يصلون بأقوامهم الصلاة، هكذا كنا نقاد بأئمة يصلون الفجر في الشعب، ثم خطب بهم، ثم سأل عن رجل واحد، من هو؟ قال: أين محمد بن واسع التابعي الجليل؟ فبحثوا عنه فوجدوه رافعا أصبعه إلى السماء يدعو الله جل وعلا صبيحة المعركة. فقال محمد بن القاسم الشاب البطل، قال: والله لإصبع محمد بن واسع عندي أحب إلي من ألف سيف شهير وألف شاب طرير. أصبع واحد، لكن أصبع من؟ الساجد الراكع، أصبع من؟ المؤمن الصالح، أصبع من؟ ذلك الرجل التقي الذي إذا دعا الله عز وجل استجاب الله له. بهذا وأمثاله ننتصر. سالم مولى أبي حذيفة قارئ القرآن العالم الجليل الحافظ، هذا العالم هو الذي رفع الراية في حرب المرتدين، فلما حمل الراية لحرب جيش مسيلمة قال أصحابه: والله يا سالم إننا نخاف أن نؤتى من قبلك، يعني أنت قارئ وصاحب قرآن، لكن ما عهدناك مقاتلا، عهدناك قارئا حافظا، ما عهدناك مقاتلا. فخاف الصحابة أن يؤتوا من قبله، فهو حامل الراية، يعرفون ويعلمون أن حفظ القرآن يدعوهم إلى حمل رسالة الإسلام والجهاد في سبيل الله، يعلمون أن الذي يحمل الراية هو أصدقهم وأقربهم إلى الله جل وعلا، يعلمون أن بهؤلاء الأشخاص تنتصر هذه الأمة. عمرو بن العاص حاصر معسكر بابليون في مصر قبل فتحها، فأرسل عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب أن يا عمر أريد جيشا لا يقل عن 4000 لفتح الحصن. فأرسل إليه عمر بن الخطاب الجيش، كم عدده؟ هو يريد 4000، فأرسل إليهم عمر جيشا قوامه 4 أشخاص. فقال عمرو بن العاص أطلبك جيشا ب4000 ترسل إلي 4 أشخاص؟ قال نعم، هؤلاء 4000. وكان فيهم وعليهم الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. بأمثال هؤلاء انتصرت تلك الأمة، بالليل قيام، بالنهار جهاد، بالليل إذا مررت على خيامهم في معسكراتهم، إذا مررت على حصونهم في جهادهم لا تسمع ليلهم إلا القرآن، إلا الدعاء، إلا البكاء. قال أحدهم: عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه بالخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه. هؤلاء كانوا الأوائل، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أمة تتراكض خلف الربا، أمة تتسابق وتفتح دور الزنا، أمة صباح مساء طلبهم الغناء والفجور، أمة فيها هذه المعاصي، النصر عندها سيتأخر. إذن ما الحل؟ أن تتغير هذه الأمة. إن الله لا يغير ما بقوم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ابدأ بنفسك يا عبد الله. نحن نلوم القادة، نعم هم السبب. نحن نلوم بعض القيادات اليوم في الأمة، نعم، إن كانت سياسية أو اقتصادية أو فكرية، قيادات الأمة مسؤولة عما جرى في هذه الأمة اليوم. لكن أيها المواطن، أيها الفرد، أيها المسلم، أنت ماذا صنعت؟ أنت ماذا فعلت؟ إن معصية واحدة ربما يفعلها المسلم ربما أخرت النصر عن الأمة كلها. لما خرج موسى عليه السلام بأمة يستسقون المطر منعهم الله المطر، والسبب واحد من بينهم كان يعصي الله ويبارزه بالمعصية. لما خرج المسلمون في أحد فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن عصى بضعة نفر في المعركة رسول الله، فألحق الله بهم الهزيمة. فلا نؤتى من قبلك يا عبد الله، تب إلى الله، استغفر ربك، الجأ إلى الله، اهجر الذنوب والمعاصي، فإن الأمة إذا تغيرت غير الله حالها، وإذا تبدلت من الذنوب والمعاصي إلى الإيمان والعمل الصالح ألحقها الله بالنصر وجاءها الله بالتمكين. إن طالوت لما أراد الجهاد في سبيل الله، وذكر الله قصته في سورة البقرة، وأخذ الجيش المؤمن لقتال جيش جالوت الكافر المجرم، أنزل الله عليهم قبل المعركة اختبارا: من نجح فيه يقاتل، ومن لم ينجح لا يستحق القتال. وما الاختبار؟ كان الاختبار الصوم عن الماء، وكانوا عطشا. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني لن يقاتل معنا. من عصى الله لا يستحق القتال، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا رحمة من الله من اغترف غربة بيده فقط ليسد عطشه. لكن القوم ما تحملوا، الشهوات غلبت والنفوس دنية والهمة ضعيفة، ما استطاعوا أن يصبروا أمام ما، هل يصبرون أمام جيش؟ فشربوا منه إلا قليلا منهم. لكن القليل المؤمن الصابر التقي الصالح، بهذا القليل تنتصر الأمة. لما رأى أولئك القليل جيش جالوت قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين، ونصرهم الله جل وعلا. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ما زال البعض من كثرة المنافقين بين المسلمين لا زال مصدقا أن شريعة الإسلام لا تصلح لهذا الزمان، وهذا الاعتقاد بحد ذاته يخرج الإنسان من الإسلام نفسه. فالإسلام صالح لكل زمان ومكان، وما نراه اليوم من ديمقراطيات غربية بلغت في عقول البشر مبلغ القمة، فإن الإسلام وشريعته أعظم، أعظم بكثير. فالحرية في الإسلام مسؤولة، والكل مسؤول وراع، والإسلام يقوم على مبدأ الشورى، والمسلمون ما كانوا يهابون حتى من أمير المؤمنين عمر أن تقول المرأة له أخطأت يا عمر. بهذا انتصرت أمة الإسلام، وهذه شريعة الله جل وعلا. بالأمس أباحوا الشذوذ في الأرض، وقبل أيام في بلد مسلمة هي باكستان أقامت أمريكا حفلا تنصر فيه من الشواذ جنسيا، فما وطئوا أرضا إلا وأفسدوا فيها، وما دخلوا بلادا إلا جعلوا أعزة أهلها أذلة ونشروا الفحشاء فيها. أما شريعة الإسلام فهي شورى، هي حرية مسؤولة، هي عدالة اجتماعية، هو عدل في الأرض، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من أسباب النصر أيضا أن تجتمع الأمة على كلمة، فالأمة إذا تفرقت كما هي متفرقة اليوم، يقولون المسلمون العرب والمسلمون غير العرب، ولا فرق في ديننا بين هذا وهذا، يقولون هذا من بلد كذا وهذا من بلد كذا، تفرقنا الحدود والسدود، ودين الله لا يفرقنا. متى ما كانت أمة الإسلام واحدة وأجسادنا جسدا واحدا، متى كان الواحد منا يتألم على مسلم قتل في الصين، ويجزع ولا ينام الليل على مسلم يجوع في أفريقيا، متى كان الواحد منا تدمع عينه على حرة تنتهك وتغتصب في بعض البلاد، متى ما حصل هذا، فأبشروا يا أمة الإسلام بالنصر، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إنما المؤمنون إخوة، متى ما كنا جسدا واحدا لا تفرقنا الحدود والسدود، فهذه من أسباب النصر بإذن الله. أيضا من أسباب النصر ونختم باثنتين، الإعداد. الإعداد يا عباد الله، أين الإعداد في الأمة اليوم؟ أين المسلمون المتجهزون اليوم؟ أين السلاح الذي نصنعه؟ أين الجيوش المتدربة؟ أين العقول العسكرية المفكرة؟ أين الإعلام الذي يعد الأمة؟ أين المفكرين الذين يضعون خطواتنا في الطريق الصحيح؟ أين الإعداد؟ كان النبي يمر على أصحابه فيراهم يتدربون للقتال بالرمي، فإذا رآهم شجعهم: ارموا بنو فلان، تدربوا، فإن أباكم كان راميا. وكان يذكرهم بإسماعيل عليه السلام الذي سير الخيل في سبيل الله، والذي كان راميا للجهاد في سبيل الله. ولما قرأ قول الله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، قال لأصحابه: ألا إن القوة الرمي. وهذا إعجاز نبوي إلى اليوم. فالصواريخ رمي، والمدافع رمي، والسلاح رمي، ألا إن القوة الرمي. بل قال لأصحابه يوما: من تعلم الرمي ثم ترك التدريب ثم نسي فتلك نعمة قد كفرها. فلا تكفرن نعمة الله عليك. من تعلم صنعة ينصر بها دين الله فلا ينساها. اليوم رأينا في ليبيا، واليوم رأينا في بعض البلاد، كيف أن هذا التدريب كان نفع المسلمين. وستأتي أيام وتقوم الملاحم ويرتفع الجهاد في سبيل الله، ولن يستطيع أن ينصر الإسلام إلا من كان مستعدا. أعدوا له ما استطعتم من قوة، سلاح نشتريه، نصنعه، نبني مصانع، عقول مفكرة، ندرس الناس الخطط العسكرية، حتى إذا جاء اليوم كنا مستعدين. إن إسرائيل اليوم قبحها الله تدرب أطفالها في المدارس على الخطط العسكرية، بل ربما علموا شبابهم الصغار على حمل السلاح. وبعض رجال المسلمين اليوم لا يعرف الفرق بين سلاح وآخر. أعدوا لهم. ونختم من السبب الأخير: الدعاء. ادعوا الله دوما أن ينصر هذه الأمة، فإنما تنصرون بالدعاء، وإنما ننصر بالضعفاء الذين يرفعون أياديهم لله عز وجل. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الدعاء والاستغاثة. كان النبي يعد العدة صلى الله عليه وسلم، أكثر الناس إيمانا وتقوى، ويعد خير البشر في ذلك الزمان، بل في أمتنا هذه يعدهم للجهاد ويرتب مواقعهم، مواقع للقتال. فإذا جهز الجيش قضى الليل كله يرفع يديه يدعو الله جل وعلا. حتى كان أبو بكر أحيانا يقف وراء ظهره ورداء النبي يسقط منه، فيرفع الرداء ويضعه على كتف النبي ويقول: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك، فإن الله منجز ما وعدك. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجمع كلمة المسلمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم احقن دماءهم. اللهم سدد رميهم. اللهم اجمع كلمتهم. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدبيرا، ورد كيده في نحره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أقول هذا القول وأقول الصلاة.